يشير وينبه على بعض الأشياء المهمة التي تتعلق بباب الرواية، رواية الحديث أو رواية الأخبار بوجه عام، أو رواية الأخبار بوجه عام. قال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. ثم قال: وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع الناس أي بدأ الناس يعني يذهبوا بأفكارهم وبطرحهم إلى شجر البوادي، تمام؟ ووقع في نفسي، ابن عمر يقول: ووقع في نفسي أنها النخلة، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. طبعا فاستحييت أي استحى أن يجهر بهذا أو أن يقول هذا الكلام. وطبعا سئل في بعض الروايات أن في القوم أبو بكر وعمر، فاستحى أن يتكلم كبار الصحابة جلوس، لا سيما مع وجود أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن أصحاب نبينا. طبعا الإنسان لو كان في مجلس وهناك من يتقدمه في السن ربما يستحي أن يتكلم يعني، وهذا من أدب ابن عمر. قال البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. تذوق التبويبات، أنا عايز الإخوة والأخوات لما يقرأ كده يتذوق هذه التبويبات، وانظر إلى إمامة البخاري ورسوخ هذا الإمام في هذا العلم. وتبويبات البخاري دائما أقول أنها الرد العملي على كل من يزعم أن البخاري لا يدري شيئا في الفقه، وده من أجهل الناس. لو واحد قال لك البخاري ما لوش في الفقه، ده محدث فقط، ده إنسان جاهل ما يعرفش حاجة على الحقيقة يعني. لما يقول لك البخاري ده تبويبات البخاري في لا سيما في أبواب في كتب الأحكام تبويبات رائعة، وهناك ترجيحات للإمام في التبويبات. فلما يقال لا يدري شيئا في الفقه فهذا والله من العجب العجاب، فمن يدري إذن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. طبعا البخاري ذكر نفس الحديث ولكن بلفظ مقارب، وبوب له بتبويب آخر. يعني ممكن الحديث الواحد يذكر الإمام الحديث في أكثر من موضع في الكتاب الواحد أو في عدة كتب ويكرره بتبويبات مختلفة، وربما اختلفت الألفاظ أو تقاربت في أحرف، وأحيانا يأتي بالحديث مطولا في قصة طويلة ثم يختصر الحديث، كل هذا بحسب الحاجة. وهذا من طريقة الإمام رحمة الله عليه في رواية الأحاديث في كتابه. قال البخاري: باب ما جاء في العلم، قوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث، ورأي الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آه الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم.

قال البخاري: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس بن مالك: نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المناولة سنجد هذا المصطلح موجود في كتب علوم الحديث أو في اصطلاحات المحدثين أو كما يذكر البعض في مصطلح الحديث. وطبعا كلمة مصطلح حديث يعني أرى أنها لا توفي هذا العلم العظيم حقه، يعني مجرد مصطلح حديث، تم كثير من العلوم كلها قائمة على المصطلحات يعني. فنسميها بما سماها بها به سماها بها العلماء. يعني مثلا الخطيب له كتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. مثلا الحافظ ابن الصلاح له أنواع كتابه، أنواع الكتاب اسمه أنواع علوم الحديث. الحاكم له كتاب معرفة أنواع علم الحديث. تمام، فالمناولة ستكون موجودة في هذه الكتب التي تعتني بأصول علوم الرواية. ده اصطلاح عند المحدثين أن الشيخ يرفع الشيخ إلى الطالب أصل السماع ويقول: هذا سماعي وأجزت لك أن تحدث عني، ويناوله الكتاب. هذه الرواية. تمام، ومعنى الجواز إن هذا يعني إيه، يعني المناولة، أو يقول بيذكر في المناولة إن هذا الأمر جائز، يعني أن تقوم مقام السماع، كأنه قال سمعته، كأنه قال سمعته. فإذا ناوله الكتاب وأعطاه أصل السماع و رخص له في الرواية عنه فهذا جائز ومعتبر. طبعا في تفاصيل أخرى، لكن إن شاء الله تكون معنا بإذن الله في شرح أصول علم الرواية بإذن الله تبارك وتعالى في شرح كتاب النخبة. طيب، قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، أن يمزقوا كل ممزق. طبعا كسرى هذا هو ملك الفرس، وطبعا مزق ملكه وانتهى. فيعني سبحان الله، يعني هناك أحاديث عديدة في سقوط هذه الممالك التي كانت هي السائدة في هذا الوقت، فارس والروم، وقد فتحت على أيدي المسلمين وأشرقت شمس الإسلام على هذه الديار. قال البخاري: حدثنا محمد ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني لازم يكون في ختم للكتاب، فاتخذ خاتما، يعني لازم يكون في ختم، يعني توقيع المرسل على الكتاب، فاتخذ خاتما، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، محفور على هذا الكتاب محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس.

حتى ينتفع بما يأخذ. ثم قال البخاري: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، كي لا ينفروا. طبعا يتخولنا بالموعظة أي يتعهدنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان ينتقي لهم أوقات النشاط حتى يستوعبوا ما يقال لهم، ولا يكون المجالس بصورة دائمة ومتكررة في اليوم. تمام. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة، كراهة السآمة علينا، يعني حتى لا نصاب بالملل. السآمة أي الملل. تمام. فده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما تجيش بقى في اليوم الواحد تعمل تشرح 5 كتب بعد الفجر، وتيجي بعد الظهر تشرح لك كمان كتابين، وبعد العصر تعمل مجلس 2 3 ساعات، وتيجي بعد المغرب تعمل مجلس، وبعد العشاء شروح، ومش عارف امتى. لا، يعني لابد ان تنتقي وتخصص المجالس بطريقه نافعه. تمام. في مجالس لطلبه العلم، وفي مجالس للوعظ، يعني ممكن طالب العلم لامن تدي له كتاب، شرح كتاب او كذا. تمام. هو يستوعب، لان في الغالب العدد بيكون محدود، طلبة العلم عموما الحريصين على العلم. تمام. تجد يعني العدد محدود، بخلاف الوعظ العام ما ينفعش كل يوم، لا سيما لو انك مقيم في المكان، او ان انت المسؤول عن هذا المسجد، او انت الامام لهذا المسجد، فتبدا في الكلام مع الناس بشكل يومي وفي كل وقت. لا، الناس ممكن تمل منك. لا، لابد ان تنتقي الاوقات الملائمه والمناسبه، تنتقي الأوقات الملائمة والمناسبة لوعظ الناس حتى تؤثر فيهم، لا سيما في الأوقات التي يجتمع فيها الناس، التي يجتمع فيها الناس. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسر، سهل، ولا تعسر، لا تضيق ولا تشدد. بشروا، بشروا من البشارة، ولا تنفروا، لا تخوف الناس بألوان الوعيد وتطرح أطروحات ربما تؤثر في قلبه وربما ينصرف عن الطريق. ده في ناس متخصصة، متخصص في التنفير، والله يا أخواننا في ناس كده إذا تكلم نفر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. بيجي يتكلم حتى في الوعظ، يعني قضية الترهيب لها ضوابط، يعني هو انت مش هتخوف تقول له ايه انت ما بتصليش ليه؟ تمام ماشي انت، لا طبعا خلي بالك عشان بس انت ما بتصليش ليه، لا تروح دماغكم لحتة تانية، لان كان شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله كان له شريط في هذا الباب، وله اسلوب محبوب عند كثير من الناس، ربما لا يتقبله البعض، كثير من الناس يعني بحب الطريقه. انا عايز لسه هكمل عشان بس بعض الناس ممكن يفهم كلامي خطا، يعني لا انا لا اقصد الخطبه، خطبه شيخنا، لانها انتفع بها يعني كثير من الناس في كل مكان في الدنيا سبحان الله، لعلها باخلاصه في هذا الباب. فيقول له انت ما بتصليش ليه؟ ده العلماء يختلفوا انه كافر، ما بتصليش ليه يا كافر، وهتروح في داهيه تدخل جهنم وهتبقى في كذا وكذا وكذا. طيب انت لما حضرتك يعني تطرح هذا الطرح لهذا الرجل الذي لا يصلي، افرض انه اصلا انسان فاسق وفاجر ولا يلتفت للاحكام الشرعيه، ولا يعلم خطوره ترك الصلاه، وان الصلاه هي اول ما يسال عنه هذا العبد بين يدي الله عز وجل، مش عارف الكلام ده كله، ويلاقيك عمال تزعق له، تشخط فيه بقى، ترعبه. يعني انت ممكن احيانا تحتد على الانسان ويقبل منك، بس في واحد بقى تلاقيه الله المستعان، وبعدين كل ما يتكلم يقعد يشاور للناس كده بيده، يشاور لهم كده، وانتم وانت وكذا. تمام. ما يحدث بسببك انت في الامه، وضاعت الامه بسببك، ومش عارف ايه انتم تفعلوا. انت ليه انت وحضرتك مش داخل في الموضوع؟ يعني ما تخليها نحن، ما انت لو بتتكلم عن الذنوب والمعاصي ما انت معاهم برضو، يعني انت معاهم اكيد، يعني مهما كنت انت مين، لو كنت شيخ الاسلام فلا بد ان تدخل مع الناس لا تشعر المستمع او المتلقي لكلامك انك تنتقص من قدره او تشدد عليه. يعني مره واحد من القصص الطريفه يعني سمعناها من احد شيوخنا، ان كان في امام من الخطباء في الاوقاف، المهم بعض الناس شكا منه انه ما بيحضرش الجمعه وبيعيد نفس الكلام، هو نفس الكلام بنفس الطريقه بنفس الطرح ولا جديد، ويا ليته يعيد نفس الكلام وفيها فائده. لا هو اصلا ما هذا الباب ليس من بابه. يعني ايه اللي حصل؟ صاحبنا في يوم حد عاتبه في هذا، تمام، قالوا للشيخ من المشايخ يا ريت تكلمه هو بيسمع كلامك، قل له الوضع كذا وكذا وكذا. وفعلا بالفعل كلمه. تتخيل يقول له ايه؟ يقول له هم مين دول عشان يقولوا الكلام ده؟ ده انا قدمي اعلى من رؤوسهم، عايز يقول ان رجلي اعلى من دماغهم يعني. اعوذ بالله من الكبر، اعوذ بالله من البأو. ايه الكبر والبأو ده؟ ايه اللي قدمي على المنبر؟ طبعا فبقول ان يقول ان قدمه اعلى من رؤوسهم. انت شايف يعني ان انت كده خلاص قفزت القنطره بقيت امام الائمه؟ لا، ممكن يكون الحضور افضل، في الحضور هؤلاء افضل من امه من امثالك، وربما كانوا جميعا هكذا. انت شايف نفسك على ايه يعني؟ ومره واحد ده بقى يعني كان موقفه معايا، انا عمال اناقشه يعني اقول له يا اخي بالراحه على الناس يعني، وبعدين يا ريت تطيل في الوقت قليلا، اطلع اخطب الجمعه ربع ساعه وينزل وخلص كل حاجه تمام، وبعدين كده يا ريت برضو المنكرات الموجوده في البلد عندكم اتكلم، يعني المنكرات الموجوده في هذه البلده او الموجوده عندكم هنا انكرها، قول لا يجوز مثلا كذا وكذا. يعني يكثر مثلا شرب الدخان في الطرقات وامام البيوت، كل بيت قدامه فناء كده او قدامه ساحه او قدامه مش عارف بيسموها ايه في بعض القرى، مضيفه، او في بعض القرى بيسموها منظره حاجه كده، يعني مكان كده بيجتمع فيه الناس، تلاقي الدخان الشيشه والكلام ده موجود. نسال الله عز وجل ان يهدي الجميع. قلت له انكر مثل انكر هذه المنكرات، قم بانكارها على الناس بطريقه سهله ويسيره ولطيفه حتى يتقبلوه. يضاف الى ذلك في منكرات اخرى تتعلق بقى بتفلت الاولاد والبنات، واشياء تتعلق بالبيوع، واشياء تتعلق بالسلوك والاداب، اتكلم في قضايا تمس الناس ومؤثره. يقول لي هو انا اصلا باخد كام في الشهر؟ ده خساره في جتتهم اقول كلمتين. ادي واحد يا اخوان بيطلع المنبر، هو فعلا هذا الانسان لا يصلح ان يصعد المنبر. هو انا باخد كام يعني؟ ما هي دي المشكله، ان هو رابط المساله بالمرتب، خد فلوس هيتكلم، ما خدش خلاص كل سنه وانت طيب، لن نسمع له صوت. لا اتق الله، يعني المفترض الاصل يا ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا، تبلغ العلم بالمجان، هو ده الاصل، انك مش تاخد مقابل العلم تمام. لو كنت بتحدث الناس تخلص مجلس التحديث وتقبض منهم، مش فاهم، تعمل صندوق بقى جنبك بقى كل واحد مش عارف يحط، ما ينفعش الكلام ده، يعني الانسان المفروض يترفع عن مثل هذا، الا ان كان بقى له عمل او متفرغ تماما ويعمل في التدريس او في بعض الـ الـ الـ الـ في جامعه او في مؤسسه او في معهد علمي او في مدرسه من المدارس، او يعطي دروس للمراحل النظاميه التعليميه، ده موضوع اخر يعني. بس مش تبقى انت رايح تخطب الجمعه او تدي درس. ولذلك ينبغي انا على اخواننا من الافاضل واهل العلم والفضل تمام، لما يذهب الى المحاضرات ويذهب الى خطب الجمعه تمام، ويحضر الى هذه الاماكن لتعليم الناس، لا ياخذ مقابل ابدا تمام، لان بعض الناس بكل اسف يعني هذا يؤثر في قلبه، هذا يؤثر في قلبه، فربما تحول القلب مثل هذا. وعشان ما حدش يشترط عليك، يعني بعض الناس بيشترط خلاص بقى، لا معلش مش شيخ بقى يعني ماشي في خطبة الجمعة يا ريت ما تتكلمش في الموضوع الفلاني، لا ده كده يتجرأ عليك، إياك أن تسمح بهذا، ينبغي أن تتعفف وأنت تصعد على المنبر وتخطب الناس، إياك أن تكون من هؤلاء. طبعا أنا مش عايز يعني أسهب في الكلام، لأن بعض الناس أحيانا بيتأول ويقول فلان مثلا متفرغ للعلم ليس له أي عمل وكذا، ويأتي والله لو أنت يعني جعلت له جعل دون أن يشترط عليك وهو قبله وجاءه من غير إشراف نفس، لا عرض بأخذ المال ولا اشترط ولا كذا ولا كذا، وأنت ترفض وأصر وألح، وهذا الإنسان قبل، خلاص حاجة ترجع له، مش هنؤثمه يعني، تمام. بس المقصد الأولى بأهل العلم وطلبته أن يحافظ على حشمته في هذا الباب ويترفع عن مثل هذا، تمام. لكن أنت لا تستطيع أن تؤثم من يفعل، تقول إنه آثم وكذا وكذا وكذا، لأن إحنا شفنا بكل أسف مشاكل تحكى لنا في هذا الباب. يعني من الحاجات اللي اتحكت لي والله كدت لا أصدق يعني، والعهدة على من رواها لي، قال لي فلان الفلاني في مشاكل في المكان بسبب إن فلان مش، فأنا قلت له إزاي فلان ما بي ليه ما بيجيش عندكم هو من نفس المكان يعني، قال لي لا أصل إحنا مختلفين، معنا ظنيت خلاف منهجي، خلاف في مسألة من المسائل، خلاف في أمر من الأمور، يعني مسألة منهجية، تمام. فأفتى بفتوى مثلا فيها إشكالية عندهم، تكلم في مسألة من مسائل المعتقد، تكلم في مسألة من مسائل النوازل، لا قال لي مختلفين في السعر. قلت له سعر ايه؟ قال لي سعر الخطبة. قلت له الخطبة هو انتوا بتديله مقابل؟ قالوا بنديله مقابل. واحنا قعدنا نجيبه يمين شمال نفاصل معاه، انا طبعا انا بسمع كلام مستغرب يعني، مستغرب للشخص يعني، ازاي يا اخوانا؟ لا اللي يجي لك ويشترط عليك مال ما يصعدش المنبر. انت بقى هتدي له حاجة جعل وهو قبله، وانت يعني هذا عن طيب نفس منك، وهو لم يطلب هذا ولم يعرض ولم الى اخره، وجاءه من غير اشراف نفس وقبله، خلاص والاولى الا يفعل، تمام. فالقصة بقى العجيبة مش دي العجيبة اللي انا بقول لك ما اكدت لا اصدقها، لما واحد قال لي طلع هذا الشخص على المنبر، خلاص طلع هيخطب الجمعة، فسأله عن انت جهزت المبلغ اللي اتفقنا عليه؟ قالوا لا انا نازل. ده بقى ده بقى لو انا لو انا مثلا هيحكي لي كده، ده بقى زي ما بيقولوا كده ايه، مش مواقف، لا ده حاجة محزنة يعني، ده حاجة، هذا ضرب من الخيال يعني، مش حتى طلع خطب الجمعة وقال كلمتين ونزل، نزل من على المنبر. والعهدة على الراوي طبعا لهذا الخبر العجيب يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أحيانا إحنا معلش ممكن نروح كده في بعض الأماكن نذكر بعض الأشياء، لكن نستأنف إن شاء الله القراءة. قال البخاري باب من جعل لأهل العلم أياما، من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني خصص أيام للمجالس يعني. قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنه أن أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إني يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. طبعا المتكلم هنا هو عبد الله بن مسعود. قال البخاري باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، طبعا بمفهوم المخالفة أي من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فالذي لا يفقه في الدين محروم، مسكين هذا الإنسان. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى حتى يأتي أمر الله. طبعا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، أي حافظين للدين وهو الإسلام العظيم، يصدعون بكلمة الحق، لا يخشون في الله لومة لائم، لا يفرطون في شيء من دين الله عز وجل ولا من الأحكام الشرعية، ولا يضرهم من خالفهم. وأنت في طريقك إلى الله امضي ولا تلتفت. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في طريقه لغزوة خيبر، قال يا علي امضي ولا تلتفت. قيل أن عليا في خيبر حمل باب الحصن وحده. تخيل بقى لما حصن عظيم له باب، حمله علي وخلعه من مكان، كما خلع هو والصحابة قلوب اليهود. سحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اليهود في غزوة خيبر. لو أننا أعدنا للأمة مرة أخرى الشعيرة الغائبة والفريضة الغائبة، فريضة الجهاد، وهو البركة على هذه الأمة طبعا لتعبيد الناس لله عز وجل ولنشر التوحيد، وليس لإحراز أموال أو إحراز دنيا، لا، لتعبيد الناس لرب العالمين ولإقامة التوحيد في الأرض لأجل لا إله إلا الله، هذا الهدف. ومن عجب في زماننا أن تجد من يتكلم عن الفتوحات الإسلامية ويذكر افتراءات وأكاذيب ويتكلم بأشياء، الأصل في هذا المتكلم أنه يريد أن ينتقص ويريد أن يستنكر هذا الباب. يقول لك والإسلام انتشر بحد السيف ولم ينتشر بالدعوة. طبعا ده إنسان مغيب ما يعرفش حاجة في أي حاجة. اللي يتكلم هذا الكلام ده كلام المستشرقين أعداء الأمة الإسلامية. انتشر بحد السيف أي بالجهاد في سبيل الله، نعم بالجهاد في سبيل الله مع الدعوة إلى الله، لأن الجهاد أمر من الله، أمر من الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام لنشر الإسلام ولنشر التوحيد في الأرض. فهو هذا هو الهدف، حتى أن جيش المسلمين ومن يخرج على رأسه من الأمراء لهذا الجيش هناك آداب وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح والغزو، من دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وإمهال الناس ليدخلوا في دين الله، هو ده الأصل. تمام. هذا المتكلم عن الفتوحات الإسلامية لا يتكلم عن الحروب الصليبية. تمام. على طول قلبه سيحرق، يعني ربما مات كمدا، ما يقدرش ما يجرؤش. لا يتكلم عن الجرائم التي حدثت من المغول والتتار، لا يتكلم عن الجرائم المعاصرة في الحرب الأولى العالمية الأولى والثانية، والمسلمون في هذا الباب لا ناقة لهم ولا جمل، لم يشاركوا في هذه المجازر الوحشية من الغرب الآثم المجرم اللي بيتكلم عن حقوق الإنسان. ده انتوا ذبحتوا بعض وقتلتوا ملايين الناس لأجل ماذا؟ يقول لك السلام ومراعاة السلام وقبول الآخر. انتوا ذبحتوا بعض سنين، شربت الأرض من دماء ملايين الناس في جنبات الأرض بسببكم. لا، ما يتكلمش عن الحرب الأولى والثانية. أصل هذه الحروب خرجت من البلاد التي يواليها ويوالي أهلها، فما يتكلمش عنها، ما يفتحش بق، ما يتكلمش عن جرائم الصهاينة اليهود، ما يفتحش بق. لكن يقعد بقى يكلمك بقى إيه لو في آخر البلاد حصلت أي جريمة، تعال هو أنت إيه مسلم على طول، كاتب مقال على طول، ونحن ننبذ التعصب والتطرف مش عارف إيه. طب أنت جاي دلوقتي بتتكلم، ده لو ثبت أصلا إن القصة دي حقيقية وكلام يعني مش ملفق يعني، لكن دي عادة القوم يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله. قال البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم، رزقنا الله وإياكم الفهم. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، الجمار اللي هو قلب النخلة، فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، طبعا ده الحديث ده مر معي، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال البخاري: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تسودوا يعني تتصدروا وتسودوا وتترأسوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. الناس اللي يقول لك أنا هو أنا أطلب العلم، أنا خلاص تقدم بي السن، إيه المشكلة أن يتقدم بك العمر؟ ابدأ في طلب العلم، احرص على طلب العلم، وإياك أن تقول والله أنا سن كبير، أو أنا خلاص مش عارف. ده بعض الشباب وهو لسه في ثانوي رايح كلية، تقول لي: يا ابني أنت مش هتيجي تحضر الدروس بقى؟ والله كبرنا يا عم الشيخ. كبرت يا عم الشيخ؟ كبرت فين يا ابني؟ لازلت في بداية الطريق. ما تعرفش في مشكلة، الولد بيطلع بيظن أنه كبير، هو يظن كده خلاص بقى فاته القطار. لا يا حبيبي، ده في علماء بدأوا الطلب في الأربعين والخمسين بل والستين من أعمارهم، وكل واحد فيهم دولة لوحده. تجيش تقول لي بقى أصلاً والله تقدم بي السن، لا، هذا فهم خاطئ. كما قال أحمد، ذكرنا هذا الكلام: مع المحبرة إلى المقبرة. تمسك كده الإيه، الكتاب، وتطوف الدنيا لأجل العلم، ولا تبخل بوقتك في الطلب، احذر من هذا. في بعض الناس لما تقول له: لماذا لا تطلب العلم؟ يقول لك: إن شاء الله هحاول أقتطع كده من وقتي. فوقته للدنيا منذ أن يستيقظ حتى ينام، ولا يعطي للعلم إلا الفتات. لا يا حبيبي، انسى صح النوم، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، مش هتاخد منه كده مد كده إلا إذا تفرغت له. تقول لي: طب ومشاغل الحياة من الشيخ والالتزامات، خلاص تقتطع من وقتك لهذه الالتزامات، ده الصح بقى، وباقي الوقت للعلم. وكلما تقللت من هذه الدنيا كلما استقام لك الطريق، دي حقيقة. لأن بعض الناس، أنا يعني شفت بعض الأفاضل لما انشغل بالدنيا وكان له باع، بكل أسف هذا أثر على مسيرته العلمية بالرغم أنه كان من النوابغ. وأنا رأيت بعض الناس بدأ في الطلب ثم تفرغ للعمل، فلما يعني عاتبته في ذلك قال: والله لي في ذلك نية فعلا. يعني قال لي: أنا يعني وجدت إن أنا في العمل مع الطلب أنا عجزت عن التوفيق بين هذا وذاك، ولكن لي في جمع المال نية. وبالفعل هذا الإنسان أحسبه والله حسيبه من خيرة من قابلت في حياتي، إنسان في غاية الكرم فعلا. أنت عارف بقى، يعني لو هتدي نموذج أو تضرب نموذج في عصرنا للكرم، هذا الشخص، وكرم بحب. يعني في واحد الكرم في التجمعات فقط، لا، هو ده يعطي بحب، الكرم طبع مرتكز في هذا الإنسان. فله نية، قال: أنا أنفع كثير من الناس وأقوم ببناء مشاريع خدمية للناس وأفعل كذا وكذا. قلت: يعني وفقك الله، ولا يغفل برضه ان هو يبقى له حظ. على فكره اللي انا بتكلم عنه ده بيخطب الجمعه وبيدي دروس، بس مش متفرغ للطلب. وكم قلت له: لو تفرغت لاصبح لك شأن كبير جدا يعني في الدعوه الى الله، لانه فعلا موهوب، موهوب في الدعوه. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. إنما واحد لا دنيا ولا علم، يعني لا حصل ده ولا حصل ده، وأديك شايف صفحات التواصل الآن تعج بالمتعالمين أدعياء العلم. ومن العجب العجاب العجيب العاجب ما يعني نشاهده الآن على صفحات أو وسائل التواصل كما يسمونها، من التراشق بين الشباب. المفترض أنهم من طلبة العلم، وأنا أشك في هذا أصلا، مش كل واحد أمسك بكتاب صار من طلبة العلم، عشان بس نضع الأمور في نصابها والنقاط على الحروف كما يقال. تمام، مسألة فيها خلاف قديم من عقود من الزمان، وكل فريق ترك المسألة وجعل الرد على الرأس عنده، يعني ساب المسألة أصل المسألة، الكلام عن المسألة نفسها، وجعل الشغل الشاغل هو هذا الفريق يدافع عن رأس له، والآخر يدافع عن رأس له، رأس يعني شيخه يعني. تمام، فربط المسألة بهذا الشيخ، فأصبح يوالي ويعادي على هذا الشيخ، وأصبح الرد على المخالف يعني بمنتهى سوء الأدب. وكما قال أبو زكريا العنبري: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. صاحبنا اللي هو لا ده مش صاحبنا، مش عايز أعرفه حتى النوعيات دي من الناس اللي هو غارق في العصبية، نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع، غارق في غمس في العصبية وخرج ويتجاوز حدود الأدب، ده الأدب ما عداش على باب بيتهم، ما يعرفش عنه حاجة، ويسب ويتطاول مش عارف إيه ويرد. طب فين العلم؟ يعني أنت تدعي أنك من أهل العلم وطالبته، أين العلم في الرد والأدب؟ مش موجود بكل أسف. فلما ترى هذا الزخم وهذا التجاوز، اعلم أن حتى لو حصل هذا الإنسان علم فهو فقير في باب الأدب، والعلم لا يصل إلا بحشمة وأدب، لأن الإنسان إذا لم يتدثر بالأدب يشقى في خاصة نفسه، ويشقى من يستمع إليه برضه بشقاء هذا الإنسان المحروم من الأدب. تمام، وتجد عصبية، أعوذ بالله، والله يا أخوانا عصبية، يعني تقول الله المستعان، فعلا عصبية جاهلية، ويوالي ويعادي على شخص إنسان. طيب لو الإنسان اللي أنت بتنافح وتقاتل لأجله أنت شايفه إمام الأئمة والعالم العلامة والحبر الفهمة، دي مشكلتك، ده موضوعك أنت، مفيش مشكلة، أنت حر، مفيش أزمة في الموضوع ده. تمام، ليه؟ خلاص أنت شايف إن هو ده الإمام، وهو ده العالم والمنظر، هو اللي فاهم كل حاجة، هو الإمام والفقيه والمحدث والأصولي، وهو كل حاجة، والإمام بقى اللي بتنتظر الأمة ماذا سيقول في مسائل النواز، أنت شايفه كده، أنت حر بالهنا والشفا، مفيش مشكلة خالص. لكن أن تخرج تتطاول على من يخالفونه، لا، ده أنت عايز تترب، ده سوء أدب. طب جبت الكلام ده منين؟ لما تفتش في هذا الإنسان الذي ينافح عنه تلاقي فعلا نفس الكلام ونفس المنهج هو بعينه، يبقى إذن هو يورث لطلبته هذه العصبية، فهي نفس القصة. تمام، فإذن لما نمضي في هذا الطريق، وبكل أسف الإنسان برضو أحيانا أنت عارف من اتبع الهوى فقد هوى، أحيانا هوى النفس يحركه ويوجهه لهذا الطريق. فمن الأدب، عندما ترد لابد أن يكون معك الحجة. وكثير من هؤلاء يلهج بهذا الكلام على فكرة، يقول لك وإذا هتكلم بالدليل تجيب له الدليل. تمام، مش يرجع بقى لكلام العلماء، يرجع لكلام نفس الشيخ، أصلا هو اللي مخالفك لا يعترف بكلامه، أصلا هو لا يقر بكلامه، فلا ينبغي أن تحتج بكلامه هو، ينبغي أن هذه المسألة سبق أكيد من مئات العلماء تكلموا في هذه المسألة، سواء بشكل واضح أو صريح في هذه المسألة، أو في مسائل أخرى نظيرة لهذه المسألة. خلاص، لكن هو لا يلتفت لمثل هذا، هو يريد أن ينافح عن شخص هذا الإنسان. طب لو سقط هذا الإنسان وفتن، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، أنت خلفه، افرض فتن، وارد، أنت خلفه مهما فعل ما فيش مشكلة. تمام، ولو أخطأ يتأول له، وطبعا لو هو رد، لو هذا الانسان اللي هو بيتطاول ويتجاوز ويتعصب لشخص انسان ويوالي ويعاد عليه، لو هذا الانسان وجد من غيره مخالفه ورد، يبقى ده صدع بالحق وبيان للحق. طب لو المخالف له رد عليه، لا انت كده شوكه في ظهر اخوانك، انت كده بتشتت الصف وتفرق الصف وتفرق الجماعه. ده بعضهم فاكر ان هو ان له شخص يوالي ويعادي عليه وله جماعه، ان دي جماعه المسلمين. ما احنا عايزين نعرف هو انت جماعه المسلمين ولا جماعه من المسلمين؟ هو شايف كده، وتيجي تناقش في مساله يقول لك لا والله انا استني راي فلان او راي الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. لا، انا انتمي لجماعه، ومن شذ الى النار. وصل به الامر ان بيعتقد دي جماعه المسلمين، وان لو خالفهم يبقى كده خالف الجماعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا الكلام في الشجون لو فتحنا في الباب ده مش هنخلص، هنقعد لتاني يوم، نكتفي بهذا القدر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين. طبعا المراد بالحسد هنا الغبطه، هو ان يتمنى النعمه التي عند اخيه ولا يتمنى ان تزول عن اخيه، فيتمناها لنفسه من غير ان تزول عن صاحبها او عن اخيه، دي اسمها غبطه، هذا محمود لا اشكال فيه. لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وفي رواية فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. خلي بالك، فسلط أو سلطه، يعني بالغ في إنفاق هذا المال. لا غبطة إلا في هذين الموضعين. قال البخاري: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال البخاري: حدثنا محمد ابن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب. انظر كيف يرفع الخلاف، أهو ده نموذج، أهو الحمد لله في أورده البخاري. قال: فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي. يبقى المفترض لما يكون في خلاف بين شباب المسلمين وأئمة المسلمين وعلماء المسلمين أن يرفع بالتحاكم لأعلمهم أو لمن هو أعلم منهم في المسألة. قال: فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه. سمعت النبي، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ سؤال سأله. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى: فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، طبعا في سورة الكهف القصة بكاملها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. الله أكبر، دي قلة لمن بقى؟ اسمع. قال البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: طمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. الله أكبر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى رفقه وحلمه ورحمته، ضمه إلى صدره ودعا له: اللهم علمه الكتاب. طبعا علمه الكتاب تشمل الحفظ والفهم واستخراج الأحكام، كل شيء. لذلك من أنفس التفاسير للقرآن تفسير ابن عباس، كان كالطود الشامخ والجبل في هذا الباب. قال البخاري: باب متى يصح سماع الصغير. قال البخاري: حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان، الأتان اللي هي أنثى الحمار يعني ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. طبعا بين يدي الإمام يعني وهو يصلي، يقول: فمررت بين يدي بعض الصف، بين يدي بعض الصف أي أمام هذه الصفوف مر بها، وأرسلت الأتان ترتع يعني تأكل وتشرب وتمشي حيث شاءت، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أي بتحركي في الصف. وحدث بهذا في صغره. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا محمد، حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود ابن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم، عقلت يعني حفظت يعني وعرفت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. طبعا مج الشراب، مج الشراب أي إلقاؤه من الفم، تمام. طبعا الدلو عبارة عن وعاء يستقى به الماء يعني إذا أراد المرء أن يشرب. قال البخاري: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. لا ده بقى يعني يبخل بوقته، أن مش يرحل بقى، يحضر في المسجد المجاور للبيت للشيخ الفلاني وهو من أهل العلم والفضل. ليه؟ كسلان، ليه؟ مش فاضي. لا، هذا يرحل شهر كامل، ونعلم مشقة السفر في هذه الأوقات أو هذه القرون المتقدمة، مشقة كبيرة جدا أن يرحل في الصحراء معه الدابة والزاد، وربما ينفد الزاد الذي معه، وربما يتعرض لأهوال في الطريق، لكن شهر كامل لأجل حديث. هم يفعلون هذا الأمر، ولذلك أعزهم الله. كان الدين أو نشر الدين وتحصيل العلم كان هدف رئيس بالنسبة لهؤلاء رضي الله عنهم ورحمة الله على الجميع. قال البخاري: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على أثرهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. باب فضل من علم وتعلم. من علم وعلم، باب فضل من علم وعلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قبلت الماء، طائفة قبلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، وفي رواية طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، والصفصف المستوي من الأرض. طيب طبعا هذه الروايات له، هذه الحديث له روايات أخرى مطولة في خارج الصحيح. طبعا في له ألفاظ أخرى متعددة يعني أوعى من هذا اللفظ، فيها زيادات واختلاف في بعض الأحرف، زي مثلا كلمة قيلت الماء، قيلت يعني أمسكت يعني الماء، وفي بعض الروايات قبلت. قال البخاري: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. الله أكبر، طبعا هذه كلمات تتحرك لها القلوب يعني، الله المستعان. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشرط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشرط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. باب فضل العلم. قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظافري، ثم أعطيت فضل عمر ابن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. طبعا الري هنا معناه الشبع من الماء والشراب، طبعا يخرج من أظافري، ده كناية عن المبالغة شدة الارتواء بهذا اللبن الذي شرب. انظر بقى إلى فضل عمر، يا له من فضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يجرجر إزاره أولها الدين، وهنا أعطى فضله لعمر فأولها العلم. فعمر يعني بشر بالجنة، وأنه يعني عمر ده كان يعني من الملهمين، يعني حاجة يعني ما شاء الله، أبشر بالجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة أنه سيلقى الشهادة، وبشره بالعلم والفضل. يعني مناقب عمر، لو تكلمت عن عمر أنت تتكلم عن أمة، رضي الله عن سيدنا الإمام عن أمير المؤمنين. على فكرة عمر أول من لقب بأمير المؤمنين، قال الصحابة: نحن المؤمنون وعمر أميرنا، فهو أول من لقب بأمير المؤمنين. قال البخاري: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص